طبعاً البخاري. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض. كان في مجلس الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله صاحب التفسير المعروف وصاحب الرسائل، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين والمشايخ الكبار، كان يجلس في مسجده يدرس بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، ويجلس إليه أهل المسجد وأهل الحي، والذي يجلسون إليه نصفهم طلاب علم ونصفهم عوام من أهل المسجد، لكن يجلسون يستمعون المجلس يريدون الخير والبركة والأجر. فكان الشيخ إذا درس كتابا أو مثلا من المتون يطلب منهم حفظه، ويبدأ المجلس أولا بالتسميع، مثلا سيشرح مثلا إذا كان كتابا سيشرح هذه الصفحة، أو حديثا سيشرح حديث حديثين، يطلب منهم التسميع، فيبدأ من اليمين ويقرؤون واحدا واحدا الدرس الجديد الذي سيشرحه اليوم، يبدأون واحدا واحدا حتى إذا انتهى إلى المنتصف خلاص يمضي الوقت، فيقول لهم يكفي هذا ويبدأ يشرح الدرس الشيخ. فصار الطلاب يعرفون الذي لا يحفظ ولا يريد التسميع فين يجلس؟ يجلس هنا، يجلس في هذا الجانب، وهم أهل البركة الذين يريدون يعني فقط الحضور والاستماع، فصاروا يعرفون ولا يجلس هنا إلا الذي يحفظ. فإذا قال يقول الشيخ بطريقة بلغة أهل القصية يقول سم، يعني ابدأ سم بالله، فيبدأ الأول الثاني الثالث الرابع، إذا وصل المنتصف يقول بركة، يعني الذي سمعنا منه يكفي وفيه بركة، ويبدأ الدرس. فسمي هؤلاء أهل سم وهؤلاء أهل بركة. فإذا قال أحدهم كان يحضر مجلس الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول أنت من أهل بركة أو من أهل، يعني هل أنت طالب علم أو أنت من الذين يحضرون فقط للفائدة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. الحديث الذي قرأتموه قبل قليل من أحاديث البخاري رحمه الله في الصحيح، وهو من أقصر الأحاديث، وهو لا يتجاوز سطرا واحدا كما سمعتم وقرأتم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث رواه من الصحابة أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. الأنصاري نسبة إلى الأنصار، والبدري نسبة إلى غزوة بدر. طيب، الأنصاري نسب قبيلة مهاجرين وأنصار أوس وخزرج، فإذا قيل الأنصاري للدلالة على مكانة الأنصار، وهذا شرف للصحابة، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على حب الأنصار، وأن من الإيمان حبهم، وأنه لا يبغضهم إلا منافق، وأنهم هم من نصر الدين. وفي الآية في سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا شرف لكل الأنصار، أوسا كانوا أو خزرج، هذا شرف لكل الأنصار. طيب، عرفنا أي صحابي؟ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وتقول أيضا أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، فصار يهم في الصحابة أن تعرف. أما طلحة بن عبيد الله مهاجر، الزبير مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر، عثمان، العشرة المبشرون مهاجرون، ففضل للمهاجرين وفضل للأنصار. المهم في هذا الآن أنا أقول هذا أنصاري. طيب، عرفنا لماذا نقول أنصاري، لنعرف من أي صنفين من الصحابة هو، من المهاجرين أو من الأنصار. فما فائدة بدري؟ المشاركة في غزوة بدر، لكن ما نقول أحدي، ما نقول خندقي، أول معركة. طيب إيش يعني وأحد ثاني معركة؟ ها؟ في فضل خاص لأهل بدر، ما هو؟ نعم، حديث عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأصبح من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن حب الصحابة واجب، وأن حبهم جميعا من الإيمان، لكنهم يتفاوتون. إيش يعني يتفاوتون؟ يتفاضلون، يعني هل بعض الصحابة أفضل من بعض؟ يعني هل أهل السنة يفضلون بين بعض الصحابة؟ نعم، بل حتى الرسل الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا كان الرسل يتفاضلون فالصحابة أيضا يتفاضلون، فمن أفضل الصحابة؟ لو قسمناهم بدوائر ستقول أولا من أسلم من الصحابة قبل فتح مكة هم أفضل ممن أسلم بعد فتح مكة. فتح مكة في أي سنة؟ عاشر حجة الوداع، في الثامنة، الثامنة فتح مكة. من أسلم في 21 سنة، 13 سنة بمكة و8 سنوات بالمدينة، هؤلاء أفضل ممن أسلم بعد الفتح. والدليل آية الحديث لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن كلهم صحابة فضلاء، لكن أبدا من أسلم قبل الفتح ليس مثل الذي أسلم بعد الفتح. الذي أسلم بعد الفتح يسمونهم في السيرة مسلمة الفتح، يعني الناس الذين أسلموا بعد فتح مكة، هؤلاء أقل درجة ممن أسلم قبل الفتح. خلاص. طيب هل هذا قليل أو كثير؟ يعني كم عدد الصحابة الذين قدموا في فتح مكة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 5000، ليسوا قليلا. لكن الذي بعد أكثر أو أقل؟ أكثر، حج مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 120,000، فإذن أكثر بكثير. فهؤلاء أقل، 10,000 هم أفضل من غيرهم. ممتاز. إذن كل هذا حصل قبل فتح مكة في كم سنة؟ في 21 سنة. ماشي؟ طيب إذا نظرت إلى ما قبل فتح مكة من الأحداث وجدت في السنة السادسة صلح الحديبية، سنة كم؟ السادسة من الهجرة، كم كان عددهم؟ 1400. إذن أقل من 10,000 بكثير. هؤلاء أفضل من الصحابة الآخرين الذين أسلموا قبل فتح مكة ولم يكونوا في الحديبية. واضح؟ ما الدليل؟ سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن أهل الحديبية ويسمونهم في السيرة أهل بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة، هؤلاء أعلى درجة من الذين أسلموا قبل الفتح وما شهدوا الحديبية، هؤلاء أعلى درجة وأفضل. هذا أهل من؟ أهل الحديبية أو أهل بيعة الرضوان. فإذا رجعت قبل فلا يوجد شيء أعظم من غزوة بدر، أولى معارك الإسلام، الفرقان كما سماها الله عز وجل، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. لماذا سمي يوم بدر يوم الفرقان؟ لأن الله فرق به بين الحق والباطل، تميز الإيمان والكفر، انتصر الإسلام، قويت شوكة الإيمان، ظهرت دولة المسلمين في المدينة، هذا كله بسبب غزوة بدر. فأهل بدر وهم كم؟ 310. لاحظ أصبح كيف يقل العدد، كنا بدأنا من كم؟ لا، بدأنا بالصحابة كلهم بأكثر من 120,000، ثم أخذنا منهم 10,000 أهل الفتح من أسلم قبل الفتح، ثم أخذنا 1400 أهل بيعة الرضوان، ثم وصلنا إلى 310. هؤلاء أهل بدر كانوا في الحديبية وكانوا في من دخل قبل الفتح، فأنت تبدأ تزداد الفضائل عندك الآن. أهل بدر فيهم حديث عمر لما طلب أن يقتل حاطب بن أبي بلتعة لما سرب الخطاب قبل فتح مكة، قال وما يجريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم.